الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي، ووقفنا عند النوع 29، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا، اللهم أمين. النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي والنازل، سيبين العالي والنازل، وخلاصة العلو قلة الوسائط، والنزول كثرة الوسائط. فالإسناد الذي يروى بإسناد ثلاثي، يعني ثلاثة رواه فيه، أعلى من إسناد يروى بإسناد يروى بأربعة أشخاص، وهكذا الأربعة أعلى من الخمسة، والخمسة أعلى من الستة، وهكذا. والعالي يقابله النازل. فإذا كان ليس في الإسناد إلا ليس في الحديث المتن إلا إسناد واحد، فهذا لا يقال فيه عالي ولا نازل. طيب تفضل. قال: الإسناد خصيصة لهذه الأمة. هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ العلو ولا النزول خصيصة لهذه الأمة؟ لا، الإسناد، مش العلو ولا النزول. الإسناد بعلوه ونزوله هو من خصائص هذه الأمة. ومعنى خصيصة من خصائص هذه الأمة أي أنه أمر خاص بها لا يوجد في غيرها. الأمم الأخرى ما عندهم أسانيد، لا ينقلون شريعتهم بالإسناد، ما عندهم، إلا هذه الأمة عندها الإسناد. طيب، والعلو في الإسناد سنة ومرغوب، أمر مرغوب فيه. والأصل أن الإسناد العالي أفضل من النازل، هذا الأصل، لكن قد يعرض لهذا الأصل ما يغير حاله. فالإسناد العالي أفضل من النازل لأنه قليل الوسائط، وقلة الوسائط مظنة لقلة الخطأ، وكثرة الوسائط مظنة لكثرة الخطأ. لكن أحيانا يكون بعض الأسانيد النازلة تكون أقوى من أسانيد عالية، فالإسناد النازل بأئمة حفاظ كبار أفضل من إسناد عال بأئمة أو برواه أقل منهم شأنا، وخاصة إذا كان فيهم ضعيف، فلا يكون العالي هنا أقوى من النازل. طيب تفضل. وسنة بالغة من السنن المؤكدة، وطلب العلو فيه سنة أيضا. هذا الثاني، إنه الإسناد من خصائص هذه الأمة، هذا واحد، وهو سنة مؤكدة، وهذا الثاني. والثالث طلب العلو فيه، العلو فيه أيضا سنة. فالإسناد العالي يعني مؤكد استحبابه وسنيته مؤكدة. طيب، قال: ولذلك استحبت الرحلة. طيب، تستحب الرحلة من أجل تحصيل الأسانيد. تفضل. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وعلوه يبعده من الخلل المتطرق إلى كل راوي. قلنا هذا لأنه كثرة الوسائط مظنة كثرة الخطأ، يعني يتوقع فيه كثرة الخطأ. طيب تفضل. والعلو المطلوب في الحديث خمسة أقسام. طيب، أجلها هذا الأول. أيوه. القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. إذن هذا الأول، أن يكون الإسناد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. طيب، قال العالم الزاهد محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى. طيب، إذا الأول هو القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك قرب إلى غيره؟ نعم، يمكن يكون القرب إلى إمام من أئمة الحديث، فهذا يكون في المرتبة الثانية، القسم الثاني. تفضل. قال الثاني، القسم الثاني، القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يتنافس الأقران بعضهم في القرب مثلا من الزهري، فأنا أروي عن الزهري مثلا عن طريق راويين، غير يروي عن طريق راوي واحد هو أعلى، غيرهم يكون غيرنا مثلا بطريق ثلاثة يكون أنزل. طيب الثالث، بغض النظر عن العدد بين الزهري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث، العلو بالنسبة إلى رواية البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيحه أو غيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة. نعم، هذا الثالث اللي هو العلو بالنسبة إلى كتاب، مش إلى إمام، إلى كتاب، إلى كتاب إمام من الأئمة. واضح هذا؟ فأحيانا قد يعني يتفاوت الأقران في رواية صحيح البخاري، فيكون بين بعضهم بينه وبين البخاري خمسة، والثاني بينه وبين البخاري ستة أو سبعة، فبعضهم أعلى من بعض. طيب قال: وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة. نعم، العلو إلى كتاب تدخل هذه الأربع الأنواع، وهي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. الآن سيبينها المصنف عليه رحمة الله. وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع. أما الموافقة، الآن بدأ يبين إيش الموافقة. المقصود بالموافقة يا مشايخ الوصول إلى شيخ المصنف، الوصول إلى شيخ المصنف من غير طريق المصنف. يعني عندما أوافق أنا البخاري أروي كتاب البخاري أو أروي حديث البخاري، أروي حديث البخاري بإسناد خاص بي، لا أمر به على البخاري وإنما أتجاوزه وألتقي مع البخاري في شيخه. تفضل. أما الموافقة. نعم. أما الموافقة فهي أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته، من غير جهة مسلم، بعدد أقل. هذا الأمر الأول، أن يقع لك الحديث، هذا ألف، من غير جهته. بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. يعني أنت عندك الإسنادان، إسناد عن طريق مسلم إلى شيخه، ويكون وصولك إلى شيخ مسلم مثلا بخمسة رواه، وعندك إسناد ثاني من غير مسلم عن أحد أقران مسلم عن شيخ مسلم، ويكون بينك وبين شيخ مسلم أربعة، في الأول خمسة والثاني أربعة، فيعتبر هذا، هذه يسمونها الموافقة، هذه الموافقة لأنك وصلت إلى شيخ المصنف أو شيخ المؤلف المصنف بسند أعلى. طيب أما البدل فأن يقع البدل لك الثاني، البدل هو الوصول إلى شيخ المصنف. يعني نفس الصورة، أن تصل، أن تروي ليس عن مسلم، عن شخص آخر غير مسلم، ثم وهذا الشخص لا يروي عن شيخ مسلم وإنما عن شيخ آخر غير شيخ مسلم، وهذا الشيخ يروي عن شيخ مسلم، فيكون التقيت مع مسلم ليس في شيخه الأول ما في شيخه الثاني وبسند أعلى. يعني فهذا يسمونه البدل. اقرأ الآن. وأما البدل فأن يقع لك هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم. كيف يصير موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم؟ كيف يصير موافقة؟ الآن البدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، يعني الوصول إلى شيخ الشيخ. عند ذلك إذا وصلت إلى شيخ الشيخ فصار بالنسبة لشيخ مسلم صارت موافقة. طيب تفضل يا شيخ. قال: فأن يقع لك هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، عن مثل شيخ مسلم يعني شيخي، ما تروي عن شيخ مسلم وإنما عن شيخ آخر غير شيخ مسلم، وهذا الشيخ الآخر سيلتقي مع شيخ مسلم، فهي موافقة بالنسبة لك، فهي موافقة بالنسبة لهذا الشيخ، وبالنسبة لك أنت بدل المساواة. وأما المساواة فهي في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم والصحابي في ذلك. يعني لو فرضنا أن هناك إسناد بين مسلم وبين الصحابي 7 رواه، وأنت رويت هذا الحديث أيضا بإسناد فيه 7 رواه، فيصير أنت ساويت مسلم مساواة. طبعا هذا ما يتصور اليوم، تأخرت الأعصار، لكن قديما يحصل. فاستواء المساواة معناه المساواة مع عدد رواة المصنف، هو يرويه إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7، وإنت ترويه 7 إذا ساويته، مع أنك أنت متأخر عنه، قد تكون متأخر عنه بقرن أو بنحوه، فيسمى مساواة. طيب أكمل. وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة. طيب هذه أن تقع المساواة لشيخك، يعني الإمام مسلم يرويه 7 وسائط وشيخك يرويه 7 وسائط، أنت ترويه 8، أنت 8 ومسلم 7، فيسمونها مصافحة، يعني كأنك التقيت بمسلم وصافحته، لأن مسلم صار في طبقة شيوخك، هو له في طبقة شيوخك ولا شيء، لكن بالنظر للعدد. لكن هذا سيكون مصافحة بالنسبة لك، لكن بالنسبة لشيخك أيوة مساواة. أيوة بالنسبة لشيخك مساواة وبالنسبة لك مصافحة. قال فيكون لك، اقرأ. كأنك أيوة. قال كأنك صافحت مسلما وأخذت عنه. أيوة. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك. يعني لو كان العدد يتساوى باسمه مع شيخك، مع شيخ شيخك، صارت المساواة لشيخ الشيخ والمصافحة صارت للشيخ. فتقول كأن شيخي صافح مسلما، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك. واضحة هذه؟ فتقول إذا كانت المساواة لشيخ شيخ الشيخ للشيخ الثالث معناه إنها مصافحة للشيخ الثاني، وإذا كانت المساواة مع الشيخ الرابع في الشيخ الرابع، المساواة في الشيخ الرابع لك مع مسلم، مع إسناد مسلم، يعني مسلم يرويه 7 وسائط وشيخك الثالث بعده يرويه 7 وسائط، يعني في 7 معناه أنت ترويه 10 وسائط، فصار بالنسبة للشيخ الثالث الشيخ الثالث ومع مسلم مساواة، شيخك الثاني مع مسلم مصافحة، وهكذا مهما ارتفع. طيب فيقول فتقول كأن شيخ شيخي صافح مسلمة، أو تقول كأن فلانا صافح مسلمة، وإن لم تقل شيخي أو شيخ شيخي. أيوة يعني هتصير مصافحة بين فلان مع مسلم، أو مساواة بين فلان مع مسلم. المهم المساواة تساوي العدد في الإسناد، والمصافحة تساوي العدد للشيخ وليس للراوي. طيب قال واعلم أن هذا العلو تابع لنزول. نعم. إذ لولا نزول مسلم وأشباهه في ذلك الإسناد لم تعلو أنت فيه، والله أعلم. واضح العلو يقابله النزول. طيب القسم الرابع من العلو. أيوه. العلو بتقدم وفاة الراوي. طيب اسمع هنا ضع ألف. العلو بتقدم وفاة الراوي ألف. طيب مثاله أيوه. ما أرويه عن 3 عن أبي بكر البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله. أعلى وقف. الإسناد هذا كم فيه؟ الإسناد هذا خماسي. يرويه عن 3، يعني عن شيخين، عن شيخ عن شيخ، ثم الشيخ الثالث يروي عن أبي بكر البيهقي، وهذا الرابع، والرابع يرويه البيهقي يرويه عن الحاكم وهو الخامس. طيب يقول ما يرويه هكذا أعلى مما أعلى مما أرويه عن 3 عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. قف. أعلى مما أرويه عن 3 ذا الإسناد الثاني، يرويه عن 3 عن أبي بكر بن خلف هذا الرابع، عن الحاكم هذا الخامس. ليش؟ طب هذا الأول 5 والثاني 5، هذا نوع ثاني الآن، هذا علو. ما نقول الحين قال هو أقسام العلو 5، هذا علو بتقدم وفاة الشيخ. طيب من هو الشيخ المتقدم الآن؟ اللي هو تلميذ الحاكم في الأول البيهقي، وفي الثاني أبو بكر بن خلف. البيهقي توفي 458، وابن خلف توفي 487، فالبيهقي تقدمت وفاته على أبي بكر بن خلف. واضح هذا؟ طيب. قال: لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف بنحو 29 سنة. طيب، هذا ألف من النوع الرابع، القسم الرابع يعني. باء: أما. قال: وأما علوه بسبب تقدم وفاة شيخك. هذا باء. تقدم في وفاة شيخك أنت، مو في شيخ عالي. أيوه. فقد حداه الحافظ أبو الحسن بن جوصاء أحد أركان الحديث بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ. هذا رقم واحد، هذا القول الأول. إنه إذا رويت عن شيخ مثلا، رويت عن شيخ تقدمت وفاته ومضى من وفاته 50 سنة، فهذا أعلى من غيره. طيب، هذا القول الأول. الثاني: وحده الحافظ أبو عبد الله بن مندة ب30 سنة. هذا القول الثاني. طيب، الخامس: عموما إيش النوع الثاني؟ النوع الثاني تقدم وفاة الشيخ. إذا كان حديث، كلامنا في حديث واحد نفس الحديث، ترويه عن شيخين، شيخ تقدمت وفاته، مات من زمان، مات من 30 سنة، وشيخ لا، مات بعد ذلك أو عايش، فالرواية عن الأول أعلى من الرواية الثانية. هذا هو. من فين أعلى؟ العدد واحد؟ لا، العلو هنا بالنسبة لتقدم وفاة الشيخ. طيب، قال الخامس. الخامس، النوع الخامس والأخير، العلو بتقدم السماع. طيب، وكثير من هذا يدخل في الذي قبله. أيوه. ومما يمتاز به عنه أن يسمع شخصان من شيخ. كيف لحظة، العلو بتقدم السماع. أيوه. وكثير من هذا إيش قال؟ يدخل في الذي قبله. إيش هو الذي قبله؟ اللي هو تقدم الوفاة. أيوه. طيب، ومما يمتاز به عنه لأنه أن يسمع الشيخ اللي تروي عنه مات من 50 سنة أو 30 سنة، معناه متى سمعت منه أنت؟ قبل 30 سنة أو 50 سنة، ففي سماع متقدم عن هذا الثاني اللي ولهذا قال كثير من هذا قد يدخل، كثير من هذا يدخل في الذي، وبعضه ما يدخل، لأنه ممكن تكون سمعت قبل 50 سنة أو 30 سنة من هذا ومن هذا، وهذا مات وهذا ما مات، فما في تقدم سماع، سمعت منهم في زمن واحد. طيب، أعد. قال: وسماع أحدهما أيوة، ومما يمتاز به عنه أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا. أيوة. وسماع الآخر من 40 سنة. إيش يعني هو مما يمتاز به عنه؟ يعني هو مما يمتاز هذا النوع الخامس عنه، يعني عن النوع الرابع، فهمت علي؟ به يعني الخامس، عنه يعني الرابع، إنه سماع من أحدهما قبل 60 سنة والثاني قبل 40 سنة. طيب، واضح هذا؟ إيه. هنا ما في تقدم وفاة، هنا مجرد في سماع، قدم سماع. إيه. فإذا تساوى العدد إليهما فالأول أعلى والله أعلم. أيوة، إذا كان العدد واحد، عدد الإسناد الأول والثاني واحد، خلاص. طيب، وأما النزول فهو ضد العلو. أيوة. فهو 5 أقسام تعرف من تفصيل ضدها من أقسام العلو. خلاص، واضح هذا. كل علو مضى يقابله نزول، ما يعتبر علو يصير يقابله، ما لا يعتبر علو هو النزول. طيب، الآن سيتكلم عن النزول. أيوة. والنزول مرغوب عنه مفضول. ليش مرغوب عنه مفضول؟ قلنا لكثرة الوسائط، وكثرة الوسائط مظنة الخطأ. طيب، هذا هو الحق، وهو والذي قاله الجمهور. كذا الذي قاله، هذا هو الحق والذي قاله الجمهور. طيب، ما في فرق كبير. وقال بعضهم، هذا القول الثاني. القول الأول أن النزول مرغوب عنه، القول الثاني لا بالعكس، النزول هو المرغوب فيه وهو الأفضل. تفضل. وقال بعضهم النزول أفضل من العلو. وقف هذا القول الثاني، لماذا النزول أفضل؟ اللي فضلوا النزول فضلوه باعتبار آخر غير الاعتبار اعتبار من قدم العلو. طيب ما هو الاعتبار؟ تفضل. قال لأنه يحتاج يعني النزول يحتاج إلى معرفة كل راو في جرحه وتعديله، فكلما كثروا زاد ذلك، فكثر الأجر وهذا ضعيف. زاد ذلك اللي هو إيش؟ يعني البحث في الراوي، في البحث في الرواة. العالي 3 رواة والنازل مثلا 5 رواة، فلما تبحث في عدالة 3 من الرواة هذا أقل جهد من البحث في 5 رواة، فأيهما أكثر جهدا وأجرا؟ هذا هو القصد. قال فلما كثروا زاد ذلك. أيوة. فكثر الأجر وهذا ضعيف. هذا القول ضعيف، لأنه هذا تفضيل بكثرة الأجر وكذا، هذا ما هو إحنا قاعدين نفضل من حيث القوة مش من حيث الأجر. طيب. قال علي بن المديني وأبو عمرو المستملي وغيرهما النزول مشؤوم. النزول طيب. شؤم. عفوا. إيه؟ وهذا في بعض النزول. أما إذا كان في النزول هذه مسألة فائدة. هذه مسألة جديدة. يقول لما نقول النزول النزول شؤم والنزول النازل أضعف من العالي مطلقا، ولا قلنا هذا في الغالب؟ هذا في الغالب. طيب ما هو غير الغالب؟ تفضل. أما إذا كان في النزول فائدة راجحة على العلو فهو مختار والله أعلم. يعني هو أفضل من العلو. طيب تفضل. النوع 30 المشهور من الحديث. طيب المشهور من الحديث، الآن انتقل إلى أنواع الحديث باعتبار وصوله إلينا. باعتبار وصوله إلينا إما متواتر وإما مشهور وإما عزيز وإما غريب، فبدأ الآن هو بالمشهور. تفضل. قال وهو قسمان صحيح وغيره. صحيح وغير صحيح، يعني حسن وضعيف. فالصحيح كحديث إنما الأعمال بالنيات. قف، هذا فيه نظر. السبب إيش؟ إنه يتكلم عن مشهور، وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس مشهورا، والحديث هذا غريب في أول طبقاته، طبقات الأربعة الأولى غريب. حديث يروي عمر بن الخطاب وحده، ويرويه عنه علقمة بن وقاص الليثي وحده، وعن علقمة يرويه محمد بن إبراهيم التيمي وحده، وعن محمد بن إبراهيم يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري وحده. صار تفرد في 5 طبقات ولا لا؟ 4 طبقات، الصحابي وثلاث طبقات بعده، علقمة بن وقاص، محمد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. فكيف يقال عنه مشهور؟ الظاهر أنه هذا المثال فيه نظر. طيب وهكذا قاله العراقي. طبعا في تحديد المشهور، تحديده أظن سيأتي أو لا ما أدري، لكن على العموم سيذكر ابن الصلاح اللي ذكره أن المشهور هو ما رواه 2، العزيز ما رواه 2 أو 3، فصار المشهور عند ابن الصلاح وتبعه النووي، وكل من جاء بعد ابن الصلاح تقريبا تبعه. صار المشهور هو كم؟ ما رواه أكثر من 3 ولم يصل لحد التواتر. وابن حجر حرر خلاف هذا، قال أبدا، قال المشهور ما رواه 3، وما رواه 2 هو العزيز، لأنه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر. وكل هذا الكلام، هذه استنباطات من كلام الأئمة. الأئمة ما صرحوا أنه المشهور هو كذا والعزيز هو كذا، لكن هكذا استنباطاتهم. تفضل يا شيخ. قال وغير الصحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. حتى هذا صار عليه انتقاد، اللي هو هذا الحديث انتقده العراقي وقال لا، لكن هذا الحديث بعضهم صححه وبعضهم قواه بطرقه. فهمت عليه؟ لكن هذا الانتقاد غير يعني ملزم، لأنه يمكن أن يقال أنه ليس بصحيح عند ابن الصلاح ولذلك أورده، وحتى لو صححه بعضهم هو الآن يضرب مثال لما لم يصح عنده. كمل. قال: وينقسم أيضا إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم. المشهور نوعان، إما المشهور الاصطلاحي وهو هذا اللي قلنا ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر كما قال ابن حجر ومن بعده، أو ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يصل حد التواتر، هذا الاصطلاحي. أما غير الاصطلاحي هو المشهور على الألسنة، فالحديث المشهور على ألسنة الناس هذا ليس مشهور الاصطلاحية، هذا مشهور على الألسنة. طيب كيف يكون هذا؟ قد يكون متواتر، قد يكون مشهور، قد يكون عزيز، قد يكون غريب، قد يكون موضوع ما له أصل، ما له سند، خير شر، فهذا موضوع ثاني. وهذا المشهور الاصطلاحي أيضا أقسام، بعضهم مشهور عند كل الناس، بعضهم مشهور فقط عند المحدثين مو مشهور عند غيرهم، بعضهم مشهور عند الفقهاء، بعضهم مشهور عند علماء اللغة، وهكذا يكون مشهور عند فئة من أهل العلم. الآن تكلم على موضوع المشهور على الألسنة، قال مشهور عند أهل أو بين أهل الحديث وغير أهلهم، وغير أهل الحديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب كمل. وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه من الأحاديث المشهورة، طبعا هنا نقبلها، نقبل إنما الأعمال بالنيات إذا قلنا مشهور على الألسنة صحيح وإن كان غريبا. طيب وإلى مشهور عندهم خاصة، يعني عند أهل الحديث خاصة، كحديث أنس قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع. طيب وهناك ما هو مشهور عند الفقهاء زي إيش؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مشهور عند الفقهاء تجدهم يرددونه دائما. طيب ومن المشهور شرع في مسألة جديدة وهي المتواتر، فأورد المتواتر هنا في باب المشهور، مع أن المتواتر مختلف عن المشهور، لكن الفرق أن المتواتر مشهور وزيادة، زاد في شهرته حتى وصل إلى حد الكثرة التي يستحيل معها الخطأ أو الكذب. وسبق أنه شرحنا وقلنا المتواتر له أربعة شروط: أن يرويها عدد كبير، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، أن يروه عن مثلهم، أن يكون منتهى إسنادهم الحس، يعني أن ينقلوا شيئا محسوسا لا معقولا، هذا أظن سبق وشرح مرات يعني فلا نحتاج نقف عنده. طيب قال ومن المشهور المتواتر المذكور في الفقه وأصوله ولا يذكره أهل الحديث بهذا الاسم. أيوة في نسختي لا يذكره أهل الحديث هذا الاسم، هي بهذا الاسم مثل ما عندك في النسخة. طيب وإن كان الخطيب قد ذكره. طيب لماذا أهل الحديث لا يذكرونه؟ السبب ما هو؟ ليش أهل الأصول يذكرونه وأهل الفقه؟ تفضل. الجواب على هذا السؤال اللي ذكرته سيأتي الآن. قال وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه البغدادي. إشعار أيوة. ففي كلامه إشعار بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. وقف. في كلامه يقول في ذكره معناه هم أهل الحديث لا يذكرونه، طب لماذا ذكره ابن الصلاح؟ قال ذكره ابن الصلاح متبعا غير أهل الحديث. طيب ما هو سبب؟ ما زلنا السؤال قائم، لماذا المحدثون ما كانوا يعتنون به ويتكلمون عنه تفصيلا وكذا؟ لماذا؟ شوف يا أخوان عندنا جوابان، الجواب لم يرتضه الحافظ بن حجر، وهو لأنه قليل جدا فرده الحافظ. الجواب الثاني لأنه ليس من مباحث علم الإسناد، وهذا الجواب منطقي ومعقول، هم لا يذكرونه لأنه ليس من مباحث علم الإسناد، يعني الحديث المتواتر مقبول ما يحتاج إلى النظر في إسناده وفي رجاله وفي اتصاله وفي عدالة رواته، ما يحتاج فلا يذكرونه. دحين أكمل. قال ولعل إهمالهم إياه لكونه قليلا في روايتهم جدا. خلاص أكتبوا جنب بجوارها بل لكونه ليس من مباحث علم الإسناد، قال أيوه. ولعل إهمالهم إياه لكونه قليلا في رواياتهم جدا فإنه الخبر خلاص انتهى الآن شرع في تعريف المتواتر فإنه يعرف المتواتر تفضل. فإنه الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. هذا التعريف ناقص طبعا، يعني هو ذكر الآن شرط الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه، معنى عدد كثير يحيل العادة تواطؤها مع الكذب، هذا هو معنى يحصل العلم بصدقه، لأنه لن يحصل العلم بصدق أحد إلا بشرطين، إذا كان العدد كبير ومن كثرتهم يستحيل تواطؤهم على الكذب بصدقه ضرورة عن مثله من أوله إلى آخره. يصير ترك شرط واحد وهو أن يكون منتهى إسنادهم الحس. كيف يعني؟ يعني لابد أن ينقلوا شيئا محسوسا، يعني مرئيا أو مسموعا، أو إذا كان مشموما أو كان ملموسا، لكن ليس عقليا. يعني ما يجي واحد يقول أنا أروي، نحن مليون نروي عن مليون نروي عن مليون، أن مثلا أن الكون ليس له خالق، نقول هذا ما هو أمر محسوس، هذا في مليون عقل خرب لا يحسن التفكير استنبط أو تتابع على إنكار وجود الله، هذا ليس بالمحسوس، واضح؟ لازم يكون شيء محسوس، يعني ينتهوا إلى أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعناه يقول كذا، رأيناه يفعل كذا. طيب كمل يا شيخ. وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس منه، واضح، وإن نقله زيادة على عدد المتواتر. إيه ليش نقله زيادة على عدد المتواتر؟ طبعا بعد الطبقة الرابعة اللي هو بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. قال لأنه لم يوجد هذا الشرط في أوله كما سبق في نوع الشاذ. طيب كما سبق بيانه في نوع الشاذ هناك تكلم عليه. إيه. ولكن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من المتواتر. صحيح. لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة خلق كثير، قيل أربعون وقيل طيب أربعين صحابي يمكن أن يخطئوا كلهم يقعون في الخطأ في نفس الغلط؟ مستحيل، فضلا عن أن يتفقوا على الكذب، هذا مستحيل. طيب وقيل 62 وقيل 200 وممن رواه العشرة المشهود لهم بالجنة. قال بعض الحفاظ لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة إلا هذا. إيش وممن رواه؟ يقصد هذا الحديث، يعني وهذا الحديث حديث من كذب. إيه. ولا حديث رواه أكثر من 60 صحابيا غيره، ولم يزل عدد رواته في ازدياد والله أعلم. يعني هذا الحديث رواه العشرة المشهود لهم بالجنة ولا يعرف غيره، يقول ولا حديث رواه أكثر من 60 صحابي غيره ولم يزل عدد رواته في ازدياد. طبعا لا ننسى أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. لفظي يعني بلفظه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما المعنوي كالأحاديث التي وردت في الشفاعة، الحديث التي وردت في الحوض، صفة الحوض، أحاديث مختلفة ألفاظها مختلفة لكن كلها يدل على وجود حوض، فيصبح إثبات قضية إثبات الحوض تواتر. طيب كم منش؟ النوع 31 الغريب والعزيز. نعم. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه إذا انفرد عنهم بالحديث رجل سمي غريبا. خلاص الغريب ما رواه راوي واحد ولو في طبقة من طبقات السند، أو نقول في أقل طبقة من طبقات السند. والعزيز هو اللي حصل فيه خلاف، اللي هو قلنا القول اللي نقله ابن الصلاح هو قول ابن مندة أن يرويه اثنان أو ثلاثة، ولا أو ثلاثة ولو في طبقة أو في أقل طبقة من طبقات السنة. والمشهور سبق أنه ما زاد على الثلاثة، وقلنا أن الحافظ يخالف في هذا، يقول الغريب نعم هو ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان فقط في أقل طبقة، والمشهور ما زاد على الثلاثة فأكثر ثلاثة وأربعة وخمسة إلى أن يصل إلى حد التواتر. طيب تفضل. قال: فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. هذا قلنا قول ابن منده ومن تابعه وهم كثير، وأما الذي قرره ابن حجر ما رواه اثنان فقط. طيب. فإن رواه الجماعة سمي مشهورا، فمن فرد الراوي جماعة الآن مراد أنه زاد على الثلاثة. أيوه. فمن فرد الراوي بروايته بكماله أو بذكر زيادة فيه لم يروها غيره إما في متنه وإما في إسناده سمي غريبا. الآن الزيادة إذا انفرد الراوي برواية حديث كامل هذا بكماله، أو بذكر زيادة فيه، زيادة لفظة لم يروها غيره هذا يعتبر، وهذه اللفظة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد فهذا يسمى حديث غريب. طيب. ومن الأفراد ما ليس بغريب كالأفراد المضافة إلى البلدان. إيه هذا يسمى فرد النسبي، يعني هذا اللي يطلقون عليه الفرد النسبي مش الغريب المطلق. طيب اللي هو الفرد المطلق. إيه. وينقسم الغريب إلى صحيح، هذا الأول صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وإلى غير الصحيح وهذا الثاني وهو الغالب على الغريب، الغالب على الأحاديث الغريبة أنها ضعيفة. جاء عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. فإنها مناكير يعني في الغالب ما هي كلها، في أحاديث غريبة صحيحة. طيب انتقل إلى مسألة وهي: وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا، وهما تفرد بروايته برواية متنه. الآن بدأ أول واحد متنا وإسنادا، غريب في المتن وغريب في الإسناد، وافتحوا المعكوفة. قال: وهو ما تفرد برواية متنه واحد، أغلق المعكوفة، وإلى غريب إسنادا لا متنا، وافتح المعكوفة، كالحديث الذي متنه معروف عن جماعة من الصحابة إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. يعني إذا الحديث مثلا مشهور من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، ومن روى عن أبي هريرة كثير ومن روى عن عائشة كثير، لكن جاء راو وتفرد برواية هذا الحديث عن ابن عمر هو واحد، فهذا غريب إسنادا. حديث ابن عمر يصير هذا غريب في الإسناد لكن ليس غريب في المتن، لأن المتن روية من طرق أخرى. قال: كان غريبا من هذا الوجه. تفضل. ومن ذلك غرائب من هذا الوجه، يعني من هذا الإسناد اللي هو إسناد ابن عمر في المثال الذي مثلت به. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا هو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. يقول غرائب الشيوخ في أسانيد المتون، أحيانا الحديث يكون في الصحيحين بأسانيد مشهورة، ويأتي بعض الرواة ويذكر لهذا الحديث إسنادا غريبا لا يعرف، فيعتبر هذا غريب. بس غريب متن ولا إسناد؟ لا، غريب إسناد من متن مشهور. وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، يعني يعرف منه أوجه أخرى من بأسانيد أخرى، لكن من هذا الإسناد يعني بهذا الإسناد غريب. طيب وما لا؟ قال: ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا. خلص هذا النوع الثالث. هل يوجد متن غريب في متنه لكن إسناده كثير؟ لا ما يصير هذا، ما يصير. يقول: إلا في صورة. تفضل. قال: إلا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبا. إلا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه حديث مشهور، فرواه عمن تفرد به جماعة كثر، هذا زي حديث إنما الأعمال بالنيات صار، فهمت؟ فيصير غريب متنا لكن إسنادا لا. كيف هو حتى إسنادا غريب؟ نعم إسنادا لا، يقصدون بالنظر إلى نهاية آخره، أما إلى أوله هو غريب متنا وإسنادا. قال: فإنه يصير غريبا مشهورا، وغريبا متنا غير غريب إسناد بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد كحديث إنما الأعمال بالنيات ونظائره والله أعلم. يعني هو غريب متنا بالنسبة لأول الإسناد وليس غريب وغريب متن وإسناد، لكن بالنسبة لآخره لا، هو غريب في المتن، أما في الإسناد فقد اشتهر. يعني إذا قيل لا يوجد غريب متن وإسناد وأحسن من هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.